الصلاة وأتمت بهن على سيد الأولين والآخرين على المسابقين وقائد الرسل محجبين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ووفقنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبأرضه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتاب رياض الصالحين في باب الحث على سور الآيات المخصوصة. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه البخاري في صحيحه تعليقا تعليقا يعني مجهول الإسناد أو الاتصال من صاحب الكتاب إلى إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى شيخ تلميذ من تلاميذ ذلك الصحابي أو من أتى بعده. يعني لما يقول الإمام البخاري قال الحسن أو قال أنس بن مالك أو قال قتادة أو ما إلى ذلك هذه من معلقات البخاري. معلقات البخاري يقسمها العلماء إلى قسمين: ما جزم به بقوله قال أو ذكر كذا أو ما إلى ذلك، وما لم يجزم به يثبت به أي صلة التمريض مثل يذكر أو يقال أو وقيل. ففي فرق بين كل معلق جزم به البخاري فهو صحيح وإن لم يكن ليس وإن لم يكن ذلك الصحيح على شرطه، لكن يعتبر من الصحة. أما إذا أتى به بصيغة التمريض قد يكون صحيحا أو حسنا، لكن لعلم أدب البخاري بصيغة التمريض أو قد يكون ضعيفا. وبشكل عام البخاري في كتبه كلها ومثل في الكتاب الصحيح في كتبه كلها أحاديثه نظيفة، يعني ما تذكر الأحاديث الهالكة والثابتة والموضوعة وما إلى ذلك. هذا معنى تعليق البخاري. النقطة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، يعني هذا الكلام يدل على أن كل واحد منا له طريق إلى الله سبحانه وتعالى. طريق إلى الله قد يكون غير طريقه، حتى قال القائل الطريق إلى الله على عدد أمثال الخلائق. هذا الرجل بصلة معينة مع الله سبحانه وتعالى، هذه الصلة أدخلته الجنة على الإنسان الصادق المصدوق. بعض ما بيكون عنده إتقان في القرآن، الآخر بيكون عنده كثرة مال ينفق فيه على الفقراء والمساكين، الثالث بيكون عنده سعة اطلاع في الحكم، والرابع بيكون عنده حسن خلق يعامل المسلمين، والخامس بيكون عنده وجاهة للتعبير في خدمة المسلمين في تيسير مصالحهم وهكذا. يعني والثالث هذه كثير من هذه الأمور، أو واحد يكون عنده صوت حسن مثلا يجذب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. هذه كلها سميت في أحاديث متعددة صدقات الله سبحانه وتعالى جعل أسباب الصدقات. ولعل الإنسان إذا وفق في معرفة ما يحب الله سبحانه وتعالى منه وبدل حياته كلها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى، هذا يكون شيء عظيم. ليش؟ لأنه نرجو من فضل الله سبحانه وتعالى حبنا لأشياء من هذه الأمور. قد يكون حبي لشيء غير حبك أنت غير حبك لشيء آخر أو ما إلى ذلك، حبنا لهذه الأشياء لعله بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة أن يدخلنا الجنة. وفي هذه أول نقطة. النقطة الثانية للإنسان لما يكون عنده هذه الموهبة من الله سبحانه وتعالى ألا يبخل بها إلى عباد الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة ينبغي مثل ما يفعل أصحاب الدنيا أنه ينمون هذه المواهب ويجعلونها بشكل خالص وصدق، أيضا لما الإنسان يكون معطى موهبة من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ينميها في إيش؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإلى وقد يكون حتى استعمال هذه الموهبة له مناح كثيرة. كما وجدوا رجلا كان صاحب قوة وخرج فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فقال إن كان خرج على أبويه يكفيني مبلغ من الله خرج على أولاد الفيل أو سنة الله وكذا وكذا، وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. واضح فيه؟ يعني هذه المواهب وهذه العطاءات من الله سبحانه وتعالى ممكن أن توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دخول الجنة، وممكن بالعكس توصله إلى نابض الله سبحانه وتعالى العافية. بالذات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يحمينا من هذه النقطة. ونقطة أخيرة في الموضوع أنه الإنسان ما يقول أنه ليش الساكت أخذ أنا ما أخذ، لا، كل واحد منكم لما ينظر إلى نفسه سيجد لا محالة أن هناك موهبة أعطاه الله إياها يمكن أن يستفيد منها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بدل ما يشغل فكره أنا والله بدي إجازة القرآن، أنا والله بدي أكون شيخ، أنا بدي أكون كذا، لا، حتى بالموقف أنت هذا الكون صاحب بيجي عن صاحبين عم تخاف الله، شايف كيف؟ أمورك ماشية على النمط في إنه افعل ولا تفعل، حرام وحلال، واجب ومندوب ومكروه ومحرم، واضح كيف؟ هذا هو النقطة المهمة. أما كونك شيخ أو غير شيخ أو متكلم أو غير متكلم ليس عليه كثير من المعاصي، واضح كيف؟ لأن الله سبحانه ينظر إلى القلوب، ينظر إلى صدق التوجه إليه والإقبال عليه. وبعدين حتى نكون صريحين أكثر، تكون شيخ هلا في العصر وتعطيني فتاوى مشكلة أو قراءات مشكلة أو إجازات مشكلة أو ما إلى ذلك، لا والله أحسن لك من شيخ، واضح كيف؟ لأنه عم نشوف نحن من الإساءات باسم رجال الدين إلى الدين، لأنه عم نرى منها الكثير في عصرنا، فلذلك قال مضاعفة في الحديث الآخر شو قال؟ إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، واضح كيف؟ هذا هو المطلوب منا، كون عبد لله سبحانه وتعالى، كون تقي يعني في مجال الأوامر والنواهي، وكون خفي ما حدا بيعرفك ولا حدا دريان فيك، واضح كيف؟ ويجيب في ناس يتكلموا عليك بالباطل أو بالسوء، ما يهمها، واضح كيف؟ إذا الله سبحانه وتعالى طلع عليك على صدقك، شايف كيف؟ غني يعني أيضا شو بيكون؟ بيكون غني عن الناس، مستغني عنهم، ومو مشهور، في حديث آخر قل تراثه قل البواكي، ما حدا بيعرفه ولا حدا دريان فيه، واضح كيف؟ واقولها لكم لعله في زمان اقبال الاسلام يكون الصمت المشتهر وكذا له شيء من الفائده للاخرين، لكن في زمان اقبال الاسلام يعني لعله يكون النمط الاخر هو الاحسن، واضح كيف؟ لكل انسان في خفاء في فكره ما حدا يدرك ليش، لانه كما يقول العوام الظهور يقصد الظهور، واضح كيف؟ وهذا متحقق في زماننا بما لا مثيل له. فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة، أنا أظن هذا اعتقاد وقد أكون مخطئا، ما أظن أني مخطئ، قد أكون مخطئا، كل واحد منكم الله سبحانه وتعالى جعل عنده شيئا ينزله إليه سبحانه وتعالى، العبرة أنه أنت تكتشف هذا الشيء من نفسك، وإذا ما انقطعت أنه تكتشفه من نفسك، اسأل عنه أصحاب النصح الخالد لك ممن لا مصلحة له عنده. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. كنت ذكرت في الماضي أنه استعاذة، شو يعني استعاذة؟ هي طلب اللجوء والحماية من الله سبحانه وتعالى. هلا صار بعضنا يعني إلى دور كثير في شيء بيسموه، طبعا معظمه بيكون بالباطل، في شيء بيسموه شركات تأمين، وفي شيء الإنسان بيقول أنا والله بأمن مستقبلي، بأمن مستقبل أولادي، بيشتغلوا كثير بهالأشياء، نحن كأنه بنغافل عن معاني الاستعادة التي أتت في كتاب ربنا أو على لسان نبي. لذلك ذكرت لكم أول في الدرس الماضي أنه في بعض العلماء اللي جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندهم بكتبهم كتاب اسمه كتاب الاستعادة، غير الدعاء، في كتاب اسمه الدعاء، في كتاب الاستعادة، أظن في السنن النسائي هذا موجود، واضح كيف يعني؟ هذا يدلنا على جانب كبير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من الأعراض والتقاليد والأشياء الأخرى التي لها الإنسان في حياته. واضح؟ وهذا كل واحد منا عنده هذا الخوف، إلا صاحب الثقة القوية بالله سبحانه وتعالى، البقية عندهم خوف من هذه الأعراض. واضح؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. شايف؟ خافوا بمعنى الخوف. حضور، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واضح؟ في النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل استعاذات كثيره في بعض الروايات الان نسيتها، لما نزلت عليه قل اعوذ ربي الفلق قل اعوذ ربي الناس، ترى كل هذه الاستعاذات قال استعيذ بهذه السورتين. ولذلك قال في هذا الحديث: الم ترى ايات انزلت هذه الليله لم يرى من سرور قط. ليش؟ لانه هذا اولا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ثانيا استقصى جميع ما يمكن ان يتعرض له الانسان في حياته من الاحداث او من المشاكل او من الاشياء التي قد تكون نتائجها مكروهه بالنسبه اليه. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول كل والله احد قل اعوذ بربي الفلق قل اعوذ بربي الناس ثلاث مرات في الصباح والمساء وفي ذلك اليوم. الله سبحانه وتعالى يعطيه كفاية تامة، يعطيه وقاية تامة عن ذلك، وما أحوجنا إلى هذا. وطبعا خلاف ما يعتقد الناس، الناس بيعتقدوا أهم كفاية وقاية ينبغي أن تكون في حياتهم الدنيا. واضح؟ حتى في ناس يقول لك أنت قال هذا الذكر ما بيموت يوم، أنت ما بعرف من جايبين المعلومات هي، وإلا ما لها أهمية، كله ميت، قل إنك ميت وإنهم ميت، كله ميت، ما حدا رح يعيش. واضح؟ فأهم وقاية أن تأخذها هي أن تأخذها من الأمور التي تعترضك في شؤون آخرتك. واضح؟ ولذلك في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أو كما ورد في موضع آخر: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا من أكبر العوائق والمشاكل التي تعترضنا في حياتنا. واضح؟ وصارت يعني مع الاحترام الكامل شياطين الإنس صايرة كثيرة كثير. واضح؟ يعني الإنسان قلما يأخذ مجلس يجلسه الكلام على الدنيا أو استغابة أو كذب أو كلام فيما يكون ضرره أكثر من نفعه. هي كلها ما تقلي ما تأثر، والله تأثر على أكبر واحد. شوف مقام سيدنا النبي فوق النصر سبحانه وتعالى ماذا قال له: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرف عنهم حتى يخوضوا في حديثنا. تقلي بمقام التعليم بمقام شو ما بدي أقوله، بس هذا إذا كان أتى هذا الأمر له صلى الله عليه وسلم معناته نحن أولى وأحق وأحرى به. ليش؟ لأنه معصوم من قبل الله سبحانه وتعالى، نحن ما عندنا عصمة، نحن مثل خامة الزرع في نهب الريح. واضح؟ شيء بياخذها يمين، شيء بياخذها يمنى. وهلا السوق أكثر شو عم ياخذ؟ السوق مو السوق، عم ياخذ على اليسار، شايف؟ عم ياخذ على الشمال. واضح؟ عم ياخذ دين ذات الشمال بكلام يقال. واضح؟ الكلام يقال وممارسات تفعل وقلوب جامدة وقلوب قاسية وقلوب بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. إذا واحد بده يقرأ مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، في ألف واحد بيتخذه إنه أنت عبدت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بيشتغل بالله سبحانه وتعالى بيقول له حاجة جذبة، واضح؟ في بنها الجذبة. وإذا بيقعد يقرأ القرآن بده يروح يدرس دروسه. وإذا كان بده يصوم بيقول له لا، أنا عندك بكالوريا لازم تضبط. واضح؟ يعني كل ما حولنا عم يعمل علينا لإيش؟ حتى نطلع عن التقرب من الله. ولذلك نحن بحاجه الواقع الى هاتين المعوذتين وامثالهما من الاستعاذات الكثيره التي ورد فيها القران الكريم او وردت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم او عن ادعيه من الصالحين. في الاكابر العلماء الصالحين جمعوا شيء اكثره مما ورد في السنه النبويه المطهره. لذلك انا بنصحكم كل واحد منكم يقرا حزب الامام النووي، نفس المؤلف له حزب الامام النووي، جمع فيه اعيان، ما اقول كل لكن اعيان اكثر ما ورد من الاستعاذات اللازمه للعبد في حياته اليوميه من كتاب الله سبحانه وتعالى والسنه النبويه. فلذلك فلذلك في واحد يقول لك شو بدنا نحلم يا سيدي واضح ان احنا نحط كتاب اذكار فلان كتاب الشيخ فلان ماشي بس النووي مفهوم لا ايش هذا النووي واضح ايه الشيخ فلاني والملك فلاني وكذا له الاذكار ولازم لازم كلنا نعرف عرفت كيف بس واحد عالم مدقق محقق مثل الشيخ النووي خير ان شاء الله لا والله انا بعرف انا لحالي بعرف ما بدي انا الاولى انا بعرف إنه يقرأ لك آية بالقرآن ما بيعرف يقرأ المصيبة هو بيعرف لو هو ما بيعرف بس هو بيعرف واضح كيف هيك طيب المصيبة عنا كل واحد عنده اعتداد بالنفس اعتداد برأيه واعتداد بثقافته واعتداد بفهمه والنبي صلى الله عليه وسلم شو يقول يقل فيه العلم ويكثر الجهل واضح كيف يعني إذا بدك تعتد كل واحد ما يعتد بجهله واضح كيف إنه هو والله جاهل ولا مثل الإمام النووي لا مثل الإمام القرطبي لا مثل الإمام البزوي لا أولى مثل هؤلاء الناس واضح كيف حتى يعني واحد مثلني لما يقارن نفسه بالمشايخ الذين رآهم في عصره يجد نفسه وين في مستوى منحط من الناحية النظرية من الناحية العملية من الناحية الفكرية من الناحية الحلوة في جميع النواحي التي يريد أن ينظر إليها فلذلك هذا الاعتداد مثلا من واحد قرأ قراءة فلان كانت على زمان هيئة قراءة لا هذا بابا مو مفكر حاله خلص قال هو اهل العلم كله ما هيك بقى اللي بيتخرج واللي باخذ شهاده واضح كيف شو بيظن نفسه خلص لا انت بدك لا يشبع مؤمن من خيرك حتى يكون متاهل للجنه هذا هكذا قال الله هؤلاء العلماء هم يديروا الخير وفروا لنا كثير من العناء لان احنا دومنا نروح لحد نطبخ لنا طبخه ونام لنا شوي واضح كيف ونروح لا لا عمرو كيف هؤلاء العلماء الامام نووي قديش كان عمره المسؤولين كان عمره 45 يقولوا هالكتب هي اللي الفها لو وزعت على عمره بيطلع لكل يوم كلاتين واضح كيف؟ الامام النووي فيه علماء غيره الفوا الكثير من المؤلفات لكن تاليف الامام النووي مدققه ومحققه واضح كيف؟ هلا غيره من الذين الفوا تلاقي في تناقض في كلامه على حسب الكتاب الذي اختصر هون تلاقي التحقيق والتنسيق والتدقيق عند الامام النووي، فبالتالي انا اطلت عليكم الحديث بذلك كل واحد منكم عنده قناعه بذلك يسرع يعمل حس الامام النووي من الاسباب التي يفعلها يوميا لان الواقع نحن في زمان كثر فيه الفتن وكثر فيه الاحواء وكثر فيه المشاكل، يعني اعوذ بك من شر نفسي اول شيء انا في استعيذ من نفسي ومن شر الشيطان الشركه ومن هذول الاصحاب اللي معظمهم يكون ضرر اكثر من وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجاهل وعين الفساد حتى نزلت معوذتان فلما نزلت لا اخذ بهما وترك ما سواه رواه مسلم وقال هذا الذي ذكرته له ليش؟ لان هون الذوق العالي والفهم لاحظوا كيف كل واحد منا بيعتز والله انا مؤلف هيك مسوي ما حدا الف مثل ما سيدنا النبي اوتي جوامع الكلم رغم ذلك ترك كل هذه الالفاظ والادعيه التي كان يقوم بها لما نزلت عليهم هاتان السورتان اظن ورد في بعض الروايات ولم يقرا قارئ بمثلهما واضح او ورد خير السورتين قرئتا يعني في باب الاستيعاب وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القران سوره 30 ايه شفعت لرجل حتى مكرم لها وهي تبارك الذي بيده رواه ابو داود الترمذي وقال احمد يعني هون هي سوره تبارك والله دي مش كبيره كلنا بنقع واضح كيف كل واحد يركض الى اولاده يركض الى ماله يركض الى اصحابه بعدين في لحظه بس في لحظه من اللحظات شو بيصير فيه؟ يوضع في حفره يعني مجرد من الشيء وفي ناس الله بيبتليهم بذلك في الحياة الدنيا بيصير معه فارس واضح كيف بيكون هذا الزلمة عم يروح يمشي لحاله ويفوت على الحمام وياكل فجأة يجد نفسه معطل بالدليل يساعده بكل هذه الأمور أنا من تجربتي الشخصية مع أولئك الناس لا يزال يصابون بالاكتئاب فارس ليش؟ لأن هذا بحياته شو صار فيه؟ جرد بكل هذه الامور واضح كيف؟ يعني هلا نسال الله العافيه كل الامراض خبيثه وكلها مؤلمه كذا لكن هيك شيء واحد بيساويه انه بعد ما بيكون هو بلمحه بيكون يفعل كل الامور بيده، وطبعا كله باذن الله سبحانه ما في شيء بيده، واضح كيف فجاه نجد نفسه هو مجرد عن كل شيء. هذه كلنا سيقع بهذه التجربه اذا لم تقع في حياه الناس الله العافيه من هذه الامراض او ما الى ذلك، فانها ستقع له عند موت ادبي. واضح لي؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على سوره بالقران، اي سوره تجي بتساعده. واضح كيف؟ لما هو يكون مجرد مشلول من كل شيء، ما في حركه ولا في سكون ولا في كلام، تجي هي سوره بتجي بتساعده. بيجي ناس من قبل الله سبحانه وتعالى بدهم يحاسبوه. واضح كيف؟ تجي شياطين، تجي حياه، وهي المانعه المرجيه. واضح كيف؟ هذه السوره تجيه من عذاب القبر وتمنعه من سؤال الثاني في القبر وما الى ذلك. بعدين هي اخر شيء على الهامش، يعني يذكر تعتبروها تخطا في الفاضيه. قال صلى الله عليه وسلم 30 ايه. واضح كيف؟ هلا نحن بنعمل حالنا فاهمين كيف. واضح كيف؟ عم نطبع مصحف ورش، مصحف ورش العد المدني الاخير، عدد الايات طبعا ما بيزيد بنقص القران، لكن عدد الايات بيزيد بنقص. واضح كيف؟ التقسيم. واضح كيف؟ التقسيم النص بضل نفسه لكن التقسيمات تتفاوت. واضح كيف؟ فبالمصحف المدني الاخير، العد المدني الاخير، سوره تبارك هي 31 ايه. قالوا لا ما بيزيد، احنا بدنا نطبع مصحف ورش بس هي بدنا نمشي على هذا الحديث 30 ايه. هذا لا بيفهم لغة عربية، لا بيفهم حديث، لا بيفهم شيء. ليش؟ لأنه بالحديث ورد بالبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 60 سنة، البخاري. ورد البخاري عنده 63 سنة، هذول متناقضين مع بعض؟ لا مو متناقضين. هي يعني نحن بنستعملها لكن ما بنسمع في اللغة أو بالحديث بنستعملها. شو هذا اسمه تقليد؟ واضح كيف؟ لما قال صلى الله عليه وسلم 30 آية، يعني لو كانت 31 سنة هي قصة 30 آية، بظل أو لها أمثلة كثيرة باللغة العربية. بعدين هذول وجدوا حالة أنه أخطأ، وهذا اللي بيعملوا راحوا صلحوا، بعدين عملوا مصحف ورش 31. اللعب هذا يعني شايف في عندك القرآن شو عم يقول؟ هذا القرآن بيقول إنه شيء إلهي رباني، هذا لا يأتي بالباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، وفي منه شيء بيجوا الناس بيلعبوا فيه. نحن شو عم نعمل بهالشيء؟ عم نفتح باب لآخرين انه ينتقدوا علينا القران، يقول لك شو هذا القران اطلع بالعب. واضح؟ فلذلك الله يرضى عليك لا تلعب بالقران. لو كان عقلك هيك بيقول لك عقلك كله باطل، لاحظت كيف؟ هي انا عم احكي لك على واقع عجائب. لاحظت كيف؟ بمؤسسه من اكبر المؤسسات قالوا لا نحن وقت نطبع مصحف ورش نطبعه 30 بس. نحن بكل نثق بالعد المدني الاخير بكل القران الا بهالسوره ما بتثق. ليش؟ لانه في بالترمذي في 30 آية. واضح كيف؟ لا تفهموا شو معناه 30، لا تفهموا. بيقول سيدنا ابن مسعود عن سورة الأحقاف ما هي إلا 30 آية مع أنه هي 35. يعني هذا اللفظ يستعمل بالتقريب، ما بدنا نكون واحد نعمل حالنا فهماني كثير، نجي نحن نقع بجهل بس ولكن أجهل الجهل نقع بجهل. وهذا مثال ينطبق ليس فقط على هذه الناحية، لما نحن كل واحد منا شو بده يعمل حاله؟ بيعمل حاله حكم على الحديث النبوي، شايف في أنا عم حاكم النبي من باطل، لاحظت فيه؟ والله فيها قلة أدب فيه. شو بيقول لك؟ هذا الحديث ضعيف. شو يعني ضعيف؟ هلا لما يقولوا لك حديث ضعيف، شو يعني حديث ضعيف؟ يعني هذا مين لا تعمل فيه كل. لاحظت فيه؟ الإمام أبو داوود الترمذي النسائي وابن ماجه في كتب الاحاديث ضعيفه، هذيك مو فهمان لان انا فهمان اكثر باذن الله، وهذا قطعي، انا حكمي عليه قطعي، لمعاميل حكمي عليه انه هذا حديث ضعيف قطعي، بس انا بكره بجوز غير رايي والحديث الضعيف لاقي له اسناد. منين هذا الاسناد جبته؟ قال والله في مخطوطه بالمكتبه الفلانيه جزء ابن ابي خيثمه وجدوه، وجدوا في اسناد صحيح لهذا الحديث، فانا هالحديث القطعي اللي قطعت انه ضعيف صار حديث قطعي صحيح. شو يعني قطعي؟ لين هذا القطعيه اجتهم؟ سمعت واحد على القران بيقول لك انه هي قل هو الله احد، هي قطعا انا اقطع انه هي من القران، وثاني بيقول لك لا من القران. في دي شيء قطعي يعني بيتغير من الليل والضحاها. شو هالمسخرة اللي وصلنا لها؟ هي مسخرة هالهند. بتلاقي أنا مرة وقت بصلي هيك بعمل الله أكبر، ومرة هيك بعمل، ومرة هيك ومرة شو هال هاي الوقت الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى هي مسخرة، هذا هزء، هذا ما يرضاه رجل لنفسه حتى يرضى لله سبحانه وتعالى. فالألعاب هي كلها مطلوبة من الله. واضح كيف؟ بده يقعد يتعلم يعملنا شي طبخة، واضح كيف؟ يخرب فيها أملنا لله. إذا طلعت مالحة شوي طلعت سلعة يصطفل نحن نبتلى به مرة، أما نجي في دين الله نعمل هذا الأمور، نعمل هذه الأمور. وأنا أقولها لكم لما عم يستعمل عقله كثير في هالشغلة، شو عم يصير؟ أنا صرت حادثتين بتعرضني. كثير من أولئك عم يقودهم إلى الإلحاد. واضح كيف؟ يعني لما يكون فقط استعمال العقل دون استعمال القلب ودون معاني روحانية ودون احترام العلماء ودون عم يؤدي إلى الإلحاد. وأنا يعني على تجربتي المحدودة جدا أنا وقفت على شخصين ألحدا من وراء هذا الأمر. واضح كيف؟ وفي البلاد اللي بيمشوا على هذه الطريقة أنا ما كنت متوقع، لكن عندهم كثير من الملحدين بسبب ذلك. واضح كيف؟ فلذلك انتبهوا إلى هذا الأمر. هذا الأمر كل واحد منا بيعيشه. جاي تشوف خلاص أنا بدي أمشي على رأيي، جاي شو بدي أنا بأبو حنيفة، شو بدي بالبخاري، شو بدي السيبويه، هم رجال ونحن رجال. واضح كيف؟ أنا بدي أمشي على رأيي في هذا، يمشي على رأيه ولا ما بدنا يعني يمكن أنتوا عارفين أكثر مني. في بالإنترنت في محطات مشكلة، في محطات إلحادية، في محطات مشان تشكيك وكذا. هو شو بده يعمل حاله؟ بيعمل حاله مثل البخاري مثل السيبويه مثل أبو حنيفة، يفتح على المحطات وهو ملاعين. هو أخذ من هالورقة بمهبة فيه، واضح كيف؟ ضحك على عقله بهيك كلمتين بالضحك، فكر حاله عالم العلماء وفقيه الفقهاء، وهو بينضحك على حاله مثل هي إذا حطيتها مرة واحدة قوية شو بصير فيها؟ هيك بصير فيه، في مهبة فيه، شو بصير؟ فجأة بلاقي ألحد هذا يكون ليلة عم يصلي ومصوب وهذا، ثاني يوم بيقول لك اتفق إنه في الله، واضح كيف؟ منين هذا؟ انت عقلك كله لا بدي اثبت لك انه في الله، انت عقلك كله جوزتين تخرج، اذا في جوزتين واضح كيف؟ لا بدك تفهم انت انه تفهم بوجود الله، انت ليش تفهم بوجود الله؟ واضح كيف؟ طبعا في اثباتات وفي دلائل، بس يعني الاسلام شوف دين بسيط جدا بخاطر جميع المستويات، جميع الاصعده. لاحظت كيف؟ لكن لما يكون واحد عم يجي واحد معقد، واحد يكون مغرض، او واحد صاحب هدف، او في ناس كمان بينغشوا بالمصاري، او في ناس بيشعروا نفسهم انه هذول اللي اخترعوا الطياره لازم يكونوا افهم منا بالدين كمان، لكن مع انه هذا ما عنده دين. النوب الله شو قال عنه؟ الله شو قال عنه؟ كيف شو قال؟ يعلمون ظاهرا من الحياه دينهم عن اخرتهم بالدنيا فهمانين تمام، يعلمون الظاهر الله شهد لهم وهم عن الاخره، معناته بالدين صفر رافي. شلون انت تعتقد تثق بهم؟ واضح كيف؟ شلون انت تثق بهم انه هؤلاء كما انه اخترعوا الطيار وكذا انا بتابعهم بالحادهم، بتابعهم بانكارهم للنبوات، بتابعهم بهذه الامور؟ هذا محض باطل، محض افتراء. واضح كيف؟ كل واحد كما قلت في صدر حديث الله سبحانه وتعالى عطاء خاصيه، عطاء ميزه. والموفق بيننا يعني بيجمع امتياز سائر الناس الى امتيازات. واضح كيف؟ يعني انا ما عم اقول لك اذا انت اذا ركبت بالطياره مو حرام تركب بالطياره، واضح كيف؟ اذا استعملت الدواء مو حرام الدواء، انت عم تستعمل الامتيازات التي اعطاها الله سبحانه وتعالى للناس الاخرين، ما اعطاك اياها بجوز، بجوز انت لو تفكر فيها فوق 100 سنه ما طلع معك هذا الامر. الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس ينفع بعضهم بعضا ويفيد بعضهم بعضا. لكن شو دخل الدين هون؟ انا اشرح لي اياها، انا ما فهمت يعني شو دخل الدين هون؟ ليش انا لازم اشرح ديني لما انا بدي والله اركب بالطياره او لما بدي اتحضر او لما بدي البس قميص مكرون لازم انا اترك ديني؟ يعني مين هي؟ شو وجه الرابط بيناتهم؟ انا ما اشرح لي اياها. لاحظوا كيف؟ لانه هذا عم يعني موجه الحاديه رهيبه، والله رهيبه ومخيفه ومخيفه ومكروهه وبتستنزل البلاء من الله سبحانه وتعالى، وبيوتنا عم تصير. واضح كيف؟ كلها من وراء هذا الامر. ما أنا أقول لك إياها، أنا أقولها، أنا زلمة متخلف، عرفت كيف؟ لو واحد يعيش وراء البقر طول عمره وبيموت موحد لله سبحانه وتعالى، أحسن من إنه يكون عنده كاسة مي يشرب فيها وشوكة يستعملها وقميص نظيف يلبسه، واضح كيف هو يكون ملحد لله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف؟ لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون هذا كله من وين تأخذها؟ لا تأخذها مني، خذها من القرآن. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. شو يعني؟ يعني هذا مو فقط أتى به نبينا وأعظم بكل شيء أتى به نبينا، هذا مذكور على لسان كل الأنبياء من النبي والقرآن الكريم ذكر اثنين من أعيانهما سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، إنه هذا كان موجود عنده. تؤثرون الحياة الدنيا واضح كلها من هون عم تجي، مشاكلنا كلها من هون عم تجي. هلا ببيوتنا نسأل الله العافية، لناس يظاهروا بالصيام هن بيكونوا مقصرين برا، واضح كيف؟ لناس يظاهروا بالصلاة هن بس عم يصلوا قدامنا، من وين اجت هالمشاكل؟ لأن احنا فتحنا بيوتنا لهذه الأمور بمجملها ما كان منها خيرا وما كان منها شرا وأغفلنا جانبا. انا لما بدي اتصل مع ربي بطلع بروح على الجامع، واضح كيف؟ صلي بالجامع، اما بالبيت شو بيصير؟ ما بيهمني، يعني لازم يكون عندي ساتلايت بالبيت، وهذا الساتلايت لازم يضم كل الاولاد. انا لانه صرت قديم وصرت يعني بفاصلي اسيت بعد هذا، ما عم يحسوا يضلوا لي، بس شو علي؟ خليهم يضلوا لثاني. لا، هذا كله انت مسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن بعض، واضح كيف؟ مسؤول عن كل أولئك. كونك أنت خلقت لنفسك وسط معين وجو معين وغيرك بالبيت قاعد بأشياء أخرى، هذا ما بيجوز، هذا ما بيعفيك من المسؤولية. أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واضح كيف؟ بعدين شو بالآية الأخرى؟ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة شو ساويت؟ لعنت أختها. بكرة بلعنك هذا، حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون. فلذلك هي نتيجتها دورتش إنها عملية. شو شفنا النتيجة العملية؟ لما صار فتنة عندنا في البلد شو صار؟ معظم الناس هربوا لهنيك، ومعظم الناس خسروا دينهم هنيك. من إيش هي إجيك؟ أي من إجيك من الأشياء التي تربت في أذهاننا عن كمالهم ونقصنا، عن حضارتهم وتخلفنا، واضح كيف؟ وهذا قد يكون صحيحا في الدنيا، لكن انا اجزم لكم انه ليس بصحيح بالنسبه للدين، واضح كيف؟ هم اضاعوا دينهم منذ زمن، بجوز ان هيك كان حظهم، لما تركوا دينهم صار عندهم حضاره ورقي، لكن انتم المسلمين لما تمسكتوا بدينكم صار عندكم حضاره ورقي. يعني لما نزل القران نزل على الموازين تبع يعني الدين بالدنيا فقط، كان المجتمع المكي والمجتمع العربي كله يعتبر من أدنى المجتمعات، واضح كيف؟ بالنسبة للناحية الدنيوية. لما نزل عليهم القرآن خلال 20 سنة فاض المال وفاضت الحضارة وصار في إمبراطورية عظيمة لها أفقاع بعيدة، وعلى رأس رجل سماه النبي صلى الله عليه عبقري، فلم أرى عبقريين. لين أجد هذه الشغلة؟ لين؟ هن كانوا مخبيين يعني مجتمعه، في ناس بيقولوا هيك، فهذا كذب، ما كان هذا اللي عمل هذه النقلة النوعية لهم هو القرآن الكريم، وهو دينكم، وهذا القرآن وهذا الدين هو الموجود عندكم، يعني هو كان سبب حضارتهم ورقيهم، نحن سبب تخلفنا وعدم رقينا، ليش؟ لأنه هجمنا هذا القرآن، هذا القرآن بس أنا شريني ربعاتها، لما يموت ميت بقرأ. لاحظت لي بس هيك القرآن بس مشان لما يصير في موتة. مرة أنا كنت أشتغل بالمستشفى في واحد من مدراء الشيخ، لما شافوه قاعد قال شو في عندكم موتة هون، يعني لأنه الشيخ ما بيكون إلا وقت الموتة. لاحظت لي بقراءة القرآن ما بيكون إلا وقت الموت، صار كله للموت، ولذلك نحن متنا في الحياة. لاحظت لي لما أمتنا القرآن متنا في حياتي. وصلى الله على سيدنا وخلينا نروح الموت.